بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في المحاضرة السابقة تحدثنا عن قصة مصرع ذئب، وقلنا إن الكاتب نجيب الكيلاني فيها حاول أن يصور لنا قطاعا من حياة الشعب المصري من خلال شخصية عدد من الشخصيات. شخصية سعد بخيت الذي يمثل رمزا للظالم المجرم الذي يتخلق بصفات سيئة كلها، من قتل وإجرام ونفاق ومظهر سيء ومحاولة للاعتداء على الآخرين وشراء الذمم وبيع الذمم إلى آخره، من صفات تجسدت من خلال الأبعاد المختلفة لشخصية سعد بخيت. وقلنا إن له في العنوان وفي الاسم دلالة معينة، حيث ربط بين مصرع ذئب والسعد الذي ارتبط باسمه. في النهاية هذا الإجرام مهما طال به الأمد لابد أن ينتهي بالمصرع بالقتل، وهذا الشخص أعطاه ملمحا في العنوان أيضا أنه ذئب، وكأنه كان مدخلا للولوج إلى عالم القصة بالتدريج. وبين لنا أيضا موقف المجتمع المصري في هذه الفترة الزمنية التي دارت بها أو فيها أحداث الواقعة القصصية، من خلال العمدة الذي تميز بأنه إنسان منتفع يحاول أن يحقق مصالحه مهما كان الثمن بالرضوخ لهذا الظالم. كذلك المجتمع الذي كان يقف موقفا سلبيا تجاه ما يجري من إجرام، لدرجة أن الشيخ عارف وهو أحد الشخصيات في القصة كان ينحو باللائمة على المجتمع، يقول أنتم من زرعتم فيه هذه القوة وأعطيتموه كذا بإعطائكم إياه الرشوة وبسكوتكم عن الظلم إلى آخره، وحاول أن يوقظ فيهم الهمة عندما يتوجهون إليه. إذا المجتمع صوره في موقف منسحب، موقف سلبي، لم يقف في وجه الظالمين. كذلك شخصية الشيخ عارف التي كانت شخصية ثابتة تفتي حسب الحاجة، محاولتها للتغيير كانت محاولة بسيطة لا تتجاوز حدود ما يسأل عنه فقط، ولم يأخذ منحى إيجابي كما لاحظنا ليحاول تغيير المجتمع. وفاجأتنا أيضا إنصاف، الشخصية المحورية التي برزت في خلايا أو في أثناء أو خلال مسار الأحداث، وقدمها الكاتب بوصفها نموذجا للإنسان الضعيف الذي يمكن أن يخلص مجتمعا يفترض فيه أن يكون قويا، فجأة عندما دار صراع في نفسها نتيجة لطلب يدها للزواج من أبيها الذي قام به سعد بخيت، وصار الصراع في نفسها. واختزل الكاتب كما لاحظنا، وكان في كثافة في السياق، اختزل لنا الكاتب كثيرا من الأحداث في بعض كلمات، وقفز على الزمن عندما صور لنا يوم الزفاف وخروجها في اليوم الثاني وقد قتلت سعد بخيت. وقل إن هذه الواقعة ركز فيها الكاتب على جزئية ومشهد من حياة المجتمع المصري في مكان خاص، لم يفصل في جمالياته وفي وصفه لأنه اكتفى بالمشهد العام للقصة، وهي إحدى القرى المصرية التي تسود فيها مثل هذه العادات والتقاليد السيئة، حيث يقوى القوي بضعف من ضعف في ذلك المكان. ورأينا أن الحبكة كانت فيها تماسك ونمو اضطرادي ما بين المقدمة حتى لحظة التأزم التي دار فيها صراع خارجي وداخلي، صراع خارجي بين البطل سعد بخيت وبين العمدة، وصف شخصية محورية أيضا لها دور مهم في القصة، وانتهاء بانتصار رغبة الشر على رغبة الخير. ثم انقلب الأمر من خلال الصراع الداخلي بانتصار رغبة الخير على رغبة الشر. لا أقول إن الكاتب أراد أن يقول إن القتل هو الحل النهائي لمثل هذا المشهد وهذا الموقف، لا، ولكنه أراد أن يقدم لنا شيئا واقعيا ربما يكون يحدث أحيانا في المجتمعات العربية، فيؤدي في النهاية إلى مصرع هذا الذئب المعتدي على الآخرين، يعني وكأنه يريد أن يقول نهاية الظالم القتل أو السجن إلى آخره، أو لكل ظالم النهاية، وقد لا يتوقع من أين تأتيه النهاية. نحن قلنا إن سعد بخيت كانت تتأباه وتتحاشاه القوى الكبرى في القرية، فجاءه المصرع من نزواته، من ضعفه أمام فتاة صغيرة أثرت في جمهور كبير من قطاعات المجتمع. اليوم ننتقل إلى قصة أخرى تتجسد فيها معالم القصة القصيرة بشكل جلي أكثر وضوحا من القصص السابقة التي تناولناها. نحن كنا تحدثنا عن قصتين، قصة هكذا نحتفل في 15 من آيار، هكذا نحتفل للكاتب، من هو الكاتب؟ عدنان كنفاني، شقيقه لغسان كنفاني أو شقيق غسان كنفاني. والقصة الثانية التي حللناها مصرع ذئب لمن؟ نجيب الكيلاني. ورأينا الأبعاد، أرجو أن تكون واضحة من خلال واضحة أبعاد القصة وعناصرها المختلفة من خلال هذه التحليلات التي أطمح من خلالها إلى تعويد الطالبات والطلاب على منهج التحليل والدخول إلى عالم القصة بالتدريج من خلال ما تعلمناه في مفهومنا للقصة وعناصرها. اليوم قصة نجيب قصة نظرة للكاتب يوسف إدريس، وهو من كتاب الأدب الواقعي، القصص الواقعي الذي يركز على اللحظات في حياة المجتمع، تبين لنا مشهدا من حياة طفلة كما سنلاحظ. سنقرأها ثم نحللها إن شاء الله. كان غريبا أن تسأل طفلة صغيرة مثلها إنسانا كبيرا مثلي لا تعرفه، في بساطة وبراءة أن يعدل من وضع ما تحمله. كان غريبا أن تسأل طفلة صغيرة مثلها إنسانا كبيرا مثلي لا تعرفه، في بساطة وبراءة أن يعدل من وضع ما تحمله. وكان ما تحمله معقدا حقا، ففوق رأسها تستقر صينية بطاطس بالفرن، وفوق هذه الصينية الصغيرة يستوي حوض قد انزلق رغم قبضتها الدقيقة التي استماتت عليه حتى أصبح ما تحمله كله مهددا بالسقوط. ولم تطل دهشتي وأنا أحدق في الطفلة الصغيرة الحائرة وأسرعت لإنقاذ الحمل وتلمست سبلا كثيرة، وأنا أسوي الصينية فيميل الحوض وأعدل من وضع الصاج فتميل الصينية، ثم أضبطهما معا فيميل رأسها هي، ولكنني نجحت أخيرا في تثبيت الحمل، وزيادة في الاطمئنان نصحتها أن تعود إلى الفرن، وكان قريبا حيث تترك الصاج وتعود فتأخذه. لست أدري ما دار في رأسها، فما كنت أرى لها رأسا وقد حجبه الحمل. كل ما حدث أنها انتظرت قليلا لتتأكد من قبضتها، ثم مضت وهي تغمغم بكلام كثير لم تلتقط أذناي منه إلا كلمة ستي، ولم أحول عيني عنها وهي تخترق الشارع العريض المزدحم بالسيارات، ولا عن ثوبها القديم الواسع المهلهل الذي يشبه قطعة القماش التي ينظف بها الفرن، أو حتى عن رجليها اللتين كانتا تطلان من ذيله الممزق كمسمارين رفيعين. وراقبتها في عجب وهي تنشب قدميها العاريتين كمخالب الكتكوت في الأرض، وتهتز وهي تتحرك ثم تنتظر هنا وهناك، بالفتحات الصغيرة الداكنة السوداء في وجهها، وتخطو خطوات ثابتة قليلا وقد تتمايل بعض الشيء، ولكنها سرعان ما تستأنف المضي. راقبتها حتى امتصتني كل دقيقة من حركاتها، فقد كنت أتوقع في كل ثانية أن تحدث كارثة. أخيرا استطاعت الخادمة الطفلة أن تخترق الشارع المزدحم في بطء كحكمة الكبار، واستأنفت سيرها على الجانب الآخر، وقبل أن تختفي شاهدتها تتوقف ولا تتحرك، وكادت عربة تدهمني وأنا أسرع لإنقاذها، وحين وصلت كان كل شيء على ما يرام، والحوض والصينية في أتم اعتدال، أما هي فكانت واقفة في ثبات تتفرج، وجهها المنكمش الأسمر يتابع كرة المطاط يتقاذفها أطفال في مثل حجمها وأكبر منها، وهم يهللون ويصرخون. تتابع كرة المطاط يتقاذفها أطفال في مثل حجمها وأكبر منها وهم يهللون ويصرخون ويضحكون. ولم تلحظني ولم تتوقف كثيرا، فمن جديد راحت مخالبها الدقيقة تمضي بها، وقبل أن تنحرف استدارت على مهل، واستدار الحمل معها وألقت على الكرة والأطفال نظرة طويلة ثم ابتلعتها الحارة. انتهت قصتنا. القصة صغيرة قصيرة كما نلاحظ. نبتدئ بالعنوان أو نلخصها في البداية قبل أن نحللها. القصة كما تلاحظنا يسردها القاص بوصفه شخصية داخل هذه القصة، لأننا كما قلنا يوسف إدريس كان يقتنص حكاياته من الواقع المصري الذي يعيش فيه، وقد كان يتعاطف مع الطبقات المسحوقة والطبقات الفقيرة. فجأة شاهد طفلة في الشارع خادمة حرمت من طفولتها ومن براءة الأطفال ومن اللعب، تحمل فوق رأسها حملا أثقل مما يمكن أن تحمله طفلة صغيرة. يعني مثل هذه الطفلة نتوقع لها أن تكون في المدرسة أو في دار أهلها تلعب مع إخوانها، لا نتوقع لها أن تحمل مثل هذا الحمل على رأسها، صينية من البطاطس المشوي بالفرن وصاج أيضا، يعني حملان، هي تحمل حملين. وفجأة يستغرب الكاتب السارد من أنها سألت رجلا كبيرا لا تعرفه، طلبت منه أن يعدل ما على رأسها، وهذا مشهد واقع يحدث كثيرا، لكن الكاتب بحسه وشعوره وموهبته اقتنص هذه اللحظة ونسج لنا منها حكاية. طلبت منه أن يعدل وضع الصينية على رأسها، فعدل، بالكاد كاد يتعدل وضع الصينية، إذا عدل الصينية يميل الصاج، وإذا عدل الصاج تميل الصينية، وإذا عدل الاثنان مال رأسها لأنها صغيرة. ساقاها كما لاحظنا كالمسمارين، ثيابها رثة كما سنلاحظ الآن في أبعاد الشخصية عندما نتحدث عن الشخصية. وبعد قليل عبرت الشارع في بعد أن نصحها، طبعا هو نصحها أن تذهب وتضع نصف الحمل في الفرن وتوصل النصف الآخر إلى البيت الذي تخدم فيه، هي كانت خادمة إذن، ولكنها تمتمت بكلام لم يستوعب منه ولم يفهم منه إلا كلمة ستي. وهذه الكثافة في هذا التعبير كما سنلاحظ تشي لنا بالكثير من المعاني، أنها كانت ترهب من سيدتها التي تعمل عندها، ربما تضربها مجرد أين الصينية، تركتها في الفرن، طيب هي تنتظرها أن تجلي وتكنس وتعمل كذا وكذا، عليها أحمال كثيرة سيكون مصيرها الضرب. يعني صار في عندها اقتران شرطي ما بين الفعل وردة الفعل لدى سيدتها، مضروبة قبل ذلك أكيد، بالتأكيد هي ضربت قبل ذلك فتخشى، ففهم منها، أعطانا كلمة ستي باللهجة المصرية يعني سيدتي. ثم وقفت قليلا وعبرت الشارع في بطء وحكمة، وأنتم تعرفنا أن الشوارع تكون تعج بالسيارات ويخشى عليها، وهي أصلا بالكاد تحمل هذه الصينية، سيارة تأتي وسيارة تذهب، عبرت ببطء في حكمة الكبار، أعطاها نوع من الوصف النفسي الحكمة والذكاء. ثم انطلق، ظن أن سيقع من على رأسها الحمل، فأسرع وكادت عربة تدهمني، يقول كادت عربة تدهمني، لأنه كان يركز نظرته في الأساس ويتابع الطفلة فأسرع لينقذها إلا أنها عبرت وأثناء ثم توقفت. ويا للهول لماذا توقفت بالرغم من وضع هذا من هذا الوضع. هي تحمل صينية يفترض فيها أن توصلها بسرعة حتى تخفف عن نفسها عبء الحمل، لكنها وقفت في حسرة وفي ذهول تنظر إلى أقرانها وأترابها. وهنا نقول إنه يتحدث عن الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها الطفلة. الأطفال في مثل سنها يلعبون ويمرحون، يهللون ويصرخون، يركضون وراء الكرة، وقد يخلعون من أقدامهم بكل إرادة، يعني بإرادتهم ما في أرجلهم من نعال، وهي لا ترتدي لا تلبس نعلا في رجلها، فقيرة، ثيابها مثل ممسحة الفرن، تنظر في حسرة ثم بعد ذلك تلقي نظرة الوداع هكذا. وهذه النظرة فيها معاني كثيرة في نفس الطفلة كما سنلاحظ الآن في تحليل العنوان. نظرتها فيها حسرة وكأنها تقول في نفسها يا ليتني أكون معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني أكون معهم، يا ليتني ألعب. والطفل أصلا إذا حرم من طفولته يصبح شخصية منسحبة بالمجتمع، مسحوقة في المجتمع، لأن للطفولة متطلبات من البراءة واللعب والمشاركة ومشاركة الآخرين والسؤال إلى آخره حتى يتعلم. هذا ملخص القصة. لاحظوا لو نحن ركزنا على القصة بهذا المعنى سنجد أنه ليس فيها شيء، يعني أي كلنا يوميا نمر عن أطفال ونراهم، لكن الكاتب حول لنا هذه اللحظة التي اقتنصها، وهي لحظة بسيطة لا تتجاوز كما سنلاحظ في تحليل الزمان لا تتجاوز بضع دقائق. الآن نقف مع العنوان. العنوان فيه دلالة أو عدة دلالات. أولا بالنسبة للطفلة، فإن نظرة الطفلة يشي لنا العنوان بأن نظرة الطفلة إلى أقرانها وهم يلعبون كانت مليئة بالحسرة والألم على هذا الواقع الذي تعيش فيه. كذلك نظرة الكاتب إلى الطبقات المسحوقة الفقيرة وتعاطفه مع هذه الطفلة ومع من تنتمي إليه من طبقات. وكذلك نظرة الكاتب الإنسانية، لأننا نحن أو موقف الكاتب الإنساني من طبقات المجتمع الذي دفعه للتعاطف مع مثل هذه الطفلة التي ربما بعد ذلك احنا نتخيل أنه لو وجدها في الشارع سيعطيها مساعدة أو كذا أو كذا أو كذا. والدليل على ذلك أنه شاهدها واقتنصها من الشارع وصورها لنا في مشهد، وكأنه يقول يا عالم يا مجتمع ارحموا أطفالنا، ارحموا أطفالنا. الطبقات الفقيرة التي تنتمي إليها هذه الطفلة تجبر أطفالها على التسول وعلى العمل في وقت مبكر إلى آخره من مضار، وتقسو عليهم بالضرب، حتى إن طفلة تعمل خادمة بهذا الشكل أمر مهين في المجتمع. قد نستوعب أن يعمل كبير خادم أمر طبيعي ولا عيب في ذلك، لكن طفلة صغيرة حرمت من طفولتها. طب لماذا لم نفترض مثلا أن هذه الطفلة كانت ابنة المرأة التي تعمل عندها؟ شكلها الخارجي، لأن أولا قالت ستي هذا لفظ، شكلها الخارجي. شيء ثاني أن ثيابها مهلهلة، يعني مثل القرقة التي تمسحنا بها الفرن أثناء الجلي والصحون أثناء الجلي لتنشيف بعض الصحون والأواني، الحمل الثقيل الذي كان والحمل الذي تحمله. ما في إنسان يمكن أن يجبر طفله أو ابنته على أن يحمل مثل هذا الحمل إلا إذا كان قاسيا ينتمي إلى زمان السادة والعبيد. بنيانها الجسدي كمان إنه ضعيف لأنه رجليها كمسمارين، ما فيش اهتمام. أيوة. ما فيش اهتمام بالغذاء. غذاء محدود، رجلها كالمسمارين، هذا تصوير للفقر الذي تعيش فيه، فلا تأكل، فالأكل يسمن ويظهر على الإنسان أنه إنسان مربرب هكذا. نعم. الموضوع بعدين عرفنا كمان انها خارجي ما ممكن يعني يكون تكون وضع اهلها المادي يكون سيء بس لكن هي كمان الكاتب صرح انها خارجه قال كثيرا استطاعت الخادمه تطلع ان تخترق الشارع صحيح وحتى لو كانت هي تنتمي لأسرة فقيرة بالضرورة لن يكون لهم مجال إرسال صواني وطواجن إلى الفرن لأنه أكيد طعام فاخر صينية البطاطس هذه ليست مجرد بطاطس يوجد عليها لحم وكذا والصاج الذي تحمله أيضا عليه فطير وفطائر وإلى ذلك من أنواع الطعام والطبقات الفقيرة هنالك وفي أي مكان بالكاد تجد لقمة عيشها إذن هذه دلالة العنوان إذن العنوان صحيح إنه لا يعطينا مباشرة المعنى يعني النظرة لا يعطينا فحوى القصة ولكننا نستخلص دلالات هذا العنوان من خلال تتبع أحداث الحكاية وهي ليست بالطويلة فلا نرهق أنفسنا عندما نقرأها فيما لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق لاحظنا في كم زمن القراءة زمن التلقي الذي قرأنا فيه قليل جدا محدود إذن العنوان ارتبط بالفحوى وبالمضمون بسهولة ويسر وأعطانا ما يريده الكاتب بعد ذلك ننتقل إلى الأحداث الأحداث كما لاحظنا بدأ الكاتب وأحداثه بقوله من تقرأ لنا ماذا قال في البداية الجملة الأولى أن يعدل من وضع ما تحمله تمام كان غريبا أن تسأل طفلة مثلها رجلا لا تعرفه مثلي ولاحظوا مثلها ومثلي هنا يريد أن يبين فوارق المجتمع من حيث الطبقة الاجتماعية كذلك من حيث فارق السن ما الغريب في الأمر أنه يتوقع مثلا بهندامه ومظهره أن تسأل إنسانا غيره من نفس الطبقة الاجتماعية ابتدأت الأحداث إذن بجملة تثير المتلقي للولوج إلى عالم الأحداث التي دارت فيها القصة وبعد ذلك بدأ الحدث ينمو تدريجيا من خلال طلبها تعديل الصينية كما لاحظنا ومحاولات لاحظوا السرد والحوار اللي دار السرد الذي صور لنا ووصف حالة الواقع ومظهر الطفلة ومظهر المشهد في تعديل بسيط جدا للحدث تعديل الصينية وتعديل الصاج وغير ذلك ثم نما الأمر هذه كانت عقدة انتبهوا عقدة بسيطة في داخل بالنسبة لنا نحن الآن هي عقدة بسيطة بالنسبة لنا لكنها عقدة خطيرة بالنسبة للشخصية المحورية في داخل القصة والشخصية المحورية هي شخصية الطفلة أن تقع الصينية بالنسبة لها جريمة كبيرة تعاقب عليها وتضرب وقد تطرد من العمل كذلك ليس مجرد الضرب وكما يعبر الناس ينقطع رزقها من هذا البيت إلى آخره إذن العقدة هنا من منظور الحكاية ومن منظور تسلسل الأحداث فيها نوع من التناسب ما بين المشهد الواقعي الذي تمثله وتنتمي إليه الطفلة وبين الحدث الذي حصل لا ننظر إليه من زاوية رؤيتنا نحن الخارجية للأحداث وإنما ننظر إليه من علاقته مع تشابك الواقع النفسي والواقع الاجتماعي وواقع الحكاية الذي يعبر عنه الكاتب فكانت العقدة صعبة بالنسبة للطفلة وبالكاد أنقضها يعني كان الحل التعقيد كان بسيط جدا ثم لحظة الإنقاذ والحل بالنسبة لها تمثلت في أنه ساعدها وعدل ما على رأسها من الحمل ثم جاء نوع الآن يفترض فيها أن تنطلق الحدث يفترض فيها أن تنطلق وتعود بسرعة إلى أهلها لكن قدم لنا عراقيل بسيطة أيضا تدافع السيارات بدون أن يفصل في الحادثة نحن لنا أن نستخلص أريد أن أعبر من هنا هنا تأتي سيارة هنا تأتي سيارة بضعة دقائق والصينية حملها ثقيل على رأسها بدأت الأحداث تتوتر وتتصاعد وفجأة ينحرف المسار عن مسار الخط أو المسار الخيطي المعتدل إلى منحنى آخر فتقف الطفلة تفاجئنا أن الطفلة الآن وقفت بدل أن تسرع إلى أهل بيت الذي تعمل فيه أو إلى السيدة تقف وتفاجئنا بأنها تتفرج على وتشاهد الأطفال أقرانها وهنا يدور الصراع يعني بعد ذلك تنتهي بعد ذلك نتكلم عن اللحظة، نتكلم عن نهاية الأحداث بعد ذلك. انتهت الأحداث نهاية سريعة وعاجلة عندما عبرت وابتلعتها الحارة، وكأنه يريد هنا، طبعا الكاتب استخدم مجموعة من الصور، هذا في اللغة إن شاء الله نتحدث عنها، ابتلعتها وكأنها غول يبتلع هذا الجيل من الأطفال الذين ينتمون إلى عالم الفقراء، العالم مسحوقين، الطبقة الاجتماعية التي تتميز بالفقر المدقع لدرجة أنها تجبر أطفالها على العمل عند الناس الأثرياء فيمتهنون مهن ثقيلة وصعبة كما نلاحظ في ذلك. وظلت الحكاية، ممكن نقول النهاية هنا جاءت طبيعية ومتسلسلة تسير مع مساق الأحداث وأغلقها الكاتب خلاص، لكنها مفتوحة على واقع اجتماعي لنا أن نتخيله بعد ذلك، ما الذي يمكن أن يحصل مع مثل هؤلاء الأطفال إلى آخره. هي رسالة يقدمها الكاتب من خلال هذا الحدث، ركز على شخصية واحدة وعلى حدث أو مجموعة من الأحداث وواقعة واحدة، هي واقعة عبور شارع تقوم به طفلة صغيرة تحمل على رأسها صينية، وربط بين النظرة في البداية وبين النظرة في العنوان وبين النظرة في النهاية ليقول لنا هذا هو. طبعا هو لم يغرق في التفصيلات ولم يبين لنا موقفه، يعني اكتفى بأنه سرد لنا الأحداث وصف شخصية جانبية. صحيح أنه سألت وعدل وكذا، لكن المحور الأساسي الذي ركز عليه هو شخصية هذه الفتاة، ولم يقل لنا نصائح اجتماعية، لا، اكتفى بالمشهد ليثير تعاطف الناس مع مثل هذه الحادثة ومثل هذه الطفلة والمشهد الاجتماعي، ولنا أن نتخيل بعد ذلك. بالنسبة للصراع، عندنا صراع الخارج تمثل في ماذا؟ والداخلي كان هو في نفس الصيف عندما رأت الأطفال. تمام. تمام. إذن عندنا صراع خارجي يتمثل في محاولات إنقاذ ما على بسيط، صراع بسيط هذا، إنقاذ ما على رأس الطفلة من حمل. كذلك هنالك صراع مخفي يمكن أن نستخلصه بين صراع الطبقات في المجتمع، صراع الأغنياء والفقراء. هذا صراع ليس بسيط، صراع الرغبات بين مجتمع يسحب أطفاله من المدارس ويلقيهم في أتون العمل المرهق، وطبقة اجتماعية أيضا تتسلط على هؤلاء الأطفال. يعني يفترض أن السيدة تكون رحيمة بمثل هذه الطفلة، تطعمها على الأقل، لنفترض جدلا أن أهلها يريدونها أن تعمل وأصبح أمر واقع، لكن يفترض أيضا أن يكون لها جزء من الاحترام، تطعمها، تلبسها ملابس تليق بها مثل أطفالها، ولن يكلفها الأمر شيء، لا تتسلط عليها، لا تحملها ما لا تطيق، وتطيق يعني تتحمل بصعوبة، معناها تتحمل بصعوبة. هنالك فرق، ممكن أن تحمل صينية البطاطس وحدها ويكون حمل خفيف، ولكن هي تريد أن تستثمر أكبر قدر ممكن من طاقة وتستنزف أكبر قدر ممكن من طاقة هذه الفتاة. هذا صراع. كذلك الصراع الداخلي الذي دار في نفس الطفلة الصغيرة وهي تنظر إلى الأطفال، تشتتت، توزع، تمزقت نفسها، صار عندها نوع من الغربة والاغتراب في هذا الواقع الاجتماعي، تقول في نفسها يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت مكانهم، يا ليتني كذا وكذا وكذا، أهلي حرموني من اللعب. طبعا هي لم تصرح بذلك، والصراع كمان خوف، وهي تريد الآن أن تشاهد وتتمتع باللعب وفي الوقت عينه خائفة من سيدتها. في النهاية انتصرت رغبة الخوف من السيدة وعادت مسرعة إلى بيت السيدة. نعم تفضلي. أيوة، الحلم ظل حلم في النفس، صحيح صحيح، بقي حلمها وطموحها وأملها، عندها أمل، نظرة الأمل في عينيها مقترنة بالحسرة، هذه فطرة الأطفال، صحيح، بعد ذلك الشخصيات كما لاحظنا الشخصية السارد بوصفه راويا للمشاهد لم يفصل في نفسه شيء أو عن نفسه أبعاده، إلا أنه إحنا نلمح بعد ذلك من خلاله أنه ذكي يتعاطف مع الطبقات الاجتماعية من خلال وجهة نظره، مثقف حساس عنده حس إنساني بمعاناة الآخرين، لكن هذا الكلام إحنا نستخلصه من شخصيته بوصفه كاتبا وليس بوصفه شخصية داخل القصة داخل الحدث، لأن الشخصية المحورية في داخل هذه القصة هي الطفلة الصغيرة التي جسد لنا مجموعة من أبعادها. نحن نعرف لاحظوا القصة قصيرة صحيح جدا، لكن برزت لنا أبعاد الاجتماعية، الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها الطفلة من خلال ملابسها، الرثة، الفقر المدقع التي تعيش، تنتمي إلى طبقة فقيرة، كذلك من خلال عملها برزت طبقتها الاجتماعية، طفلة صغيرة في مثل سنها تنتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة مسحوقة، وهذا ما أثار تعاطف الكاتب. كذلك بيّن لنا أو جسد لنا البعد الجسدي فيها، لاحظوا قدميها كمخلبين زي الكتكوت، مثل الكتكوت، صغيرة رقيقة طفلة كمسمارين، هزيلة الجسم، عيناها صغيرتان فتحتين سوداوين، وصف لنا السواد، وكأنه يريد من خلال وصف العينين أن يقول إن نظرتها للحياة نظرة حزينة، نظرة فيها من الحزن ما فيها. كمان أو كذلك صغر العينين، أيوة تمام، يريد أن يقول، نحن نستشف هذا أنه يريد أن يقول إن رؤيتها للأشياء محدودة ضيقة، ليست مثل رؤية، يعني هو يرى أنه هنالك صراع طبقات وكذا وكذا في المجتمع، صراع أغنياء وفقراء، تسلط من الأغنياء على الفقراء، استهتار من الأهل بأبنائهم، لكن الطفلة لا تدرك هذا كله، تدرك أنها مطلوب منها أن تعمل في هذا البيت وتخدم سيدتها بشكل أو بآخر حتى تحقق لأهلها ولنفسها قدرا من الكرامة. لاحظوا مثلا قدميها العاريتين كمخالب الكتكوت بالفتحات الصغيرة الداكنة السوداء، ووجهها المنكمش الأسمر، مخالبها الدقيقة إلى آخره، كل هذا. طيب هل نسأل سؤال، هل هذا البعد الجسدي له قيمة في داخل القصة؟ من تجيب ولماذا؟ يعني نقول نعم له قيمة، لماذا؟ يعكس الواقع اللي لأن مسلوبة، يعني خلينا نقول أيوة، كذلك يريد أن يصور، هو يصور معاناة، يعني لو كان كبير من لا يهم، واحد بيحمل صينية بطاطس على رأسه وكيس إسمنت أيضا لا يهم، ثقيل وقوي للبنية لا يثير التعاطف، لكن طفلة صغيرة رقيقة يريد أن يصور. البعد الجسدي الآن له دور في منحنا هذه المأساة التي حلت بهذه الطفلة، فهي رقيقة صغيرة بعدها الجسمي لا يحتمل كل هذه المعاناة. كذلك أعطانا بعدا نفسيا لها، ذكية خائفة، تخاف من خلال ستها، في أمل بالحياة وفي الحياة من خلال مشهد التفرج على أقرانها، وعندها حسرة أيضا، كل هذه أبعاد نفسية، وأيضا لها علاقة بمسار الأحداث في داخل القصة. الزمان والمكان في الحكاية، زمن الحكاية الذي نراه يعني لا يتجاوز بضع دقائق، لا ليس ساعة، لا أتخيل ساعة، يعني واقف في الطريق والبنت واقفة ساعة، بضع دقائق لا يتجاوز ربع ساعة، ربما يكون ربع ساعة أو أقل أو أكثر قليلا، لنا أن نتخيل من خلال اختزال الأحداث. والمكان لم يتجاوز لحظة شارع، مشهد في الشارع، لذلك نحن كنا نقول أن القصة تقتنص جانبا من جوانب الحياة، وركز عليه الكاتب. اللغة اعتمد القاص في هذه القصة على السرد والوصف الذي رأيناه للطفلة وللأحداث، واكتفى بحوار المبطن، يعني نحن نلمح أن هنالك حوار بينه وبين الطفلة لما سألته كذا وكذا التساؤلات، لم يصرح بحوار بينه وبين الطفلة بشكل مباشر. كذلك اللغة التي استخدمها تميزت بالفصاحة في غالبها، إلا بعض الكلمات التي تتناسب مع العامية ومع المشهد، مع العامية المصرية التي تناسب المشهد الذي يتحدث عنه القاص، مثل ستي وصينية بطاطس. تركيب، هو تركيب عامي لكنه كلماته فصيحة، يعني اقتربت من لغة الصحافة أحيانا، لكن لغته أيضا كان فيها لغة تصويرية، استخدم فيها البيان، استخدم تشبيهات، استخدم استعارات، وهذه كلها في موطنها يمكن أن نستخلصها. استخدم تشبيه كما خالب الكتكوت كما لاحظنا، أطفال في مثل سنه، وأطفال في مثل سنه، يعني لاحظوا تشبيهات واستعارات وكنايات، واستخدم أيضا محسنات وغير ذلك في داخل هذه الحكاية، وعلى صغرها في النهاية تقدم لنا نموذجا حيا وناطقا لواقع القصة القصيرة التي يمتزج فيها الواقع بالخيال الجزئي هنا، لأنه يمكن أن تكون حدثت الواقع أمام الكاتب فعليا، ولكنه أضاف عليها بعض اللمسات الفنية ليقدمها لنا في صيغة مؤثرة وذات منحى وبعد قصصي راقي. وبارك الله فيكن.